ماشي. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده طاعته، وهذه الطاعة التي فرضها الله على العباد لا تعرف بتفاصيلها إلا من أهل العلم. لما بيتعلم الواحد يا جماعة بيصير بعدها يميز ما الذي هو له وعليه، وكيف يعامل كذلك الناس، وما هو حق الله عليه، وما هو حق الزوجة وحق الأولاد. لأن هذا الشيء كمان أيضا وارد في القرآن في حديث رسول الله. كثير من الناس اليوم يا جماعة غافلين عن هالمسألة هاي، وهالمسألة كثير مهم جدا جدا نفهمها تماما، بل هالموضوع يعني كمان أيضا، وهذا مما هو المجتمع برمته بحاجة إليه. يعني المجتمع مثل ما هو بحاجة لفهم هذا الموضوع تماما. مش الشغلة بس أنه الواحد تزوج وجاب أولاد وحطيت أولادي بالمدرسة وقال بيقولوا، يعني هني بيقولوا، أنا ما بقول هالكلام، قال حطينا أولادنا بأفخم مدارس بأحسن مدارس. وتعال تطلع أنت شوف المدارس اللي حاطين أولادهم فيها، فبتلاقي مدارس بتجر للفساد وللكفر والضلال. هذه مسؤولية كل أب، الأب اللي بيعرف أولاده عم ينحطوا بهالمدارس هيدول، وهالمدارس ما عندها مراعاة للأمور الدينية، ومين ما بده بيحكي، وبيجيبوا زنديق بيحكي، بيجي واحد ملحد بيحكي، عدو الله بيحكي، الأولاد نحن ما مفهمينهم، بيعطين هالأولاد على المدارس هاي، يعني حطيناهم فريسة بفم هؤلاء الذئاب. يعني هو شو اسمهم؟ صورتهم صورة إنسان لكن ذئاب، اللي ما بيهتم بولاده، بس إنما بالنهاية آخر السنة بدي أولادي كل واحد منهم جايب الشهادة، أولادي كمان لما كبروا هذا تخصص صار طبيب، وهذا صار مهندس، وهذا ما في مانع بالإسلام أن أولادنا يصيروا أطباء مهندسين، بالعكس، بل إنما الإسلام يحس على هذا، بس عم بينسوا كتير منهم، بل عم بيغفلوا عنها. زي ما نقول مثلا عم بيغفلوا عنها نقطة أساسية، أنه أنت وأبوك وأمك ولادك والبشرية كلها لشو جايين على الدنيا؟ أليس جاءوا على الدنيا لأمر أساسي هو لعبادة الله؟ بلى. وما عم نقول يا جماعة أنه جيبوا ولادكم حطون هون بالجوامع 24 ساعة ليل ونهار، ما تخلوا ولادكم يتعلموا ويصيروا أطباء ومهندسين وأصحاب حرف وصناعات. كمان ما قلنا هيك، قلنا عم نقول مطلوب هالشهادة ويكون بين أولادنا، بس ما ننسى يا جماعة، ما ننسى. شو ما ننسى؟ ما ننسى الأمر الديني الواجب باتجاه نفسي وباتجاه أولادي. شو بس بدي أولادي أنا يتبرزوا بالمجتمع، وإنه يقولوا لي فلان أولاده كذا كذا، وبكرة بتموت أنت، تعا قرأ الفاتحة لأبوك ما بيعرف، تعا قرأ سورة ياسين لأبوك ما بيعرف، طيب تعا حن على أبوك بعد موته كمان أيضا، وروح زوره مثلا، أو من وقت لوقت أنك تصدق على روح أبوك كمان ما بيعرف. طيب هالأب لشو جاب أولاد؟ هالأب وهالأم بس هيك بروز للدنيا، لشهادات الدنيا؟ هذا شيء ما بيكفي يا جماعة. كمان في شيء، أنه أنا اليوم جبت الأولاد، وهالأولاد هيدول أنا بدي انتفع منهم، بحياتي بدي انتفع، وبعد موتي بدي انتفع. بكرة بتموت بدك ابنك هيدا لما يجيبوك يحطوك بالتابوت هون، ما ابنك يقف برا يقول ما بعرف ما بعرف صلي صلاة الجنازة على أبوي، أو قالوا تعا أقرأ على تعا صلي على أبوك صلاة الجنازة، بقول إيه والفاتحة عم بتأتأ فيها ما عم بيخرج ما عم بيطلع مخارج الحروف من مخارجها، أو إنه الهيهات يتذكر أبوك من أيضا. وأنا يوميا يعني عندي تحدثا بنعمة الله عز وجل علينا، ونسأل الله يعني أنه يثبتنا عليها. كل يوم بروح بعد العصر على عزاء 2-3 إلى ما هنالك، وأحيانا بروح على عزوات بعض منهم تعشب يقولوا لي مرة رحت أنا والحج سمير بعده موجود كمان في مسجد برج أبو حيدر، فتنا على بيت بن العزي. شو بيقول لي بعد ما فتنا عدنا بدنا نقرأ شيء من القرآن، شو بيقول لي ابنها يعني ابنها قاعد جنرال حاطط نجوم وما بعرف شو، قال لي اذا بتريد بعد ما فت عادتها اذا بتريد ما بدنا شيء. قلت له نقرا الفاتحه لامك، امه ماتت. قال ما بدي شيء ما بدنا شيء. شو هبدا في امك؟ شو تفرج على نجومك يعني بس خلاص؟ شو بدي في هذا اذا عم تمنع امك من هالخير العظيم اللي هي قراءه الفاتحه؟ تعرف شو بيقولوا العلماء يا جماعه؟ كلمه رحمة الله عليه للميت هذه ينتفع بها، وقد تكون سبب له للإنقاذ من عذاب القبر. أنت عم تمنع أمك من الرحمة، لو أمك بتقدر تقوم من قبرها لكان سكتتك قالت خلي يقرأ وطلع أنت برات البيت. أمك تعبت عليك وربتك لحتى تجي أنت تمنع الخير لها، بدل ما يكون قلبك شفوق وقلبك رحمة. أحيانا بيكون السبب من أب والأم، ما ربه بس همهم أن أولادهم ينبرزوا قدام الدنيا، ما ربوا أولادهم تربية إسلامية، جابوهم حطوهم بالمساجد تعلموا دين الله، لأن الإسلام بيقولنا كمان أيضا عليه الله قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، عليه الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ولا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعي لأمك دعي لأبوك. وقفنا وما بس مرة، عديد من المرات أنا صارت معي. حتى هون مرة كان عندي درس برأس بيروت، أنا ماشي لقيت ورقة نعوة عم ترفرف رح توقع على الأرض، شلناها. كان معي واحد من أخواننا شلناها، قال لي في عزة هون قريبة نروح نزورهم. قلت له ما بعرفهم هون، عاملينه هون بالهون بالقاعة تاعت الجامعة الأمريكانية. قلت له ما بنعرفهم. قال لي منروح لله تعالى. قلت له يلا نروح لله تعالى. فتنا نحن على القاعة، قلت لك قاعة واسعة يعني هيك كبيرة، وقاعدين دا عم يشرب قهوة ودا عم يشرب سيجارة، ما في لا قراءة قرآن ولا في فات، كأنه قهوة قاعدين بس ما حدا عم بيجيب سيرة. عادة بيقعدوا بعزاء بيقرأوا القرآن روح عن روح الميت دعاء له، ما في شيء. فتت أنا كأنه إجا ملك الموت، فتت صدق فتت هيك طلعوا فيه بهاتوا فيه، فتت هيك طلعوا فيه هيك. يقول مين يجيبوا هذا؟ مين هذا؟ مين هو هذا؟ ما بيعرفوا هيك عم بيحكوا هيك عم بيطلعوا هيك. هم تانية بدأ ما حدا قال لي عاد قراء مسألة، ما حدا كله قاعدين عم بيطلعوا فيه هيك. تانية لقيت لي زاوية هيك بركة هوني كرسي رح طلعت ايه هون في محل قعدنا. الفاتحة يا جماعة إلى روح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين وكذا. ما في لقيت واحد على إيده إلا 2-3 هيك وعم بيعلوهم بيطلعوا فيه. طيب نقرأ مع بعض سورة الإخلاص 3 مرات كمان، قل هو الله أحد يا جماعة، ولا حدا عم بيتحرك معي. بعدين شفت لك واحدة اجت كمان وقفت معنا عم اعطيت درس ما في 3 ضايضتين بعد منا لمجلس عزاء. شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي بالبورصة يعني؟ ولا بدنا شو بدنا نقول له الله يعني؟ بدنا نحكي بالعزاء. ما شفت وقفت هيك واحدة اجت يعني هي امها بتكون ما بعرف يعني، بس كانوا قريبين. ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي شو ده يعني؟ ميرسي تفضل ميرسي هذا هو. قلت لنا على كل آخرة أمام الجميع يا جماعة، في آخرة نحن حنجتمع كلياتنا، نحن جايين نذكر ونصح. وما بس هيدا، عدة مرات ما بدي أحكي لكم الحوادث اللي جارت معي يعني عديد من المرات حصل معي. طيب شو بدي بهالولاد هذي؟ عشو الطول والمنظر وجنرال وحاطط لي وانت كمان. حتى كثير كثير مرات حصل معي مع مثل هذه الاشياء فاتحه انه نقرا يمنعوا ما بدهم كمان ايضا. هدول وين عايشين؟ هول بغفله عايشين. يا جماعه بدنا نربي اولادنا، نحن بننتفع من اولادنا، من بكره بتموت يا حبيبنا، شهاداتك شهادات اولادك بس بروز للدنيا هاي ما بتكفي. بكره بتقول يا ريت يا ريت علمت اولادي ما هو في تقوى الله، حفظ القران، تلاوه القران الكريم. انتفع من اولادك يا اخونا، ما تكون من غافلين. وما بس انما تعمل مثل ما قال شيخنا، اليوم كثير من الناس اهتموا للعلوم الكونية ونسوا العلوم الدينية. الدين قال بعدين حطوه وراء، الدين قال بعدين بعدين. هلا بتقول له عم تعلموا اولادكم الدين؟ هلا بعدين، بعدهم صغار ليكبروا. اهتموا بالعلوم الكونية وتركوا الشيء الاساسي. ليش الاساسي هو الكونية ولا الدين؟ امور الدين اول شيء اساسي هذا الشيء، لانه الله قال وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني أساس وجودكم على الدنيا لهذا. والله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأن من الله تبارك وتعالى، كمل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا وقاي يعني خلص حالك وأهلك من النار. مين الأهل؟ مرتك، زوجتك، أولادك، ومن كان في معناهم. فسرها سيدنا عليها الآية هاي كيف الوقاية؟ قال بتعليم أنفسهم الخير وتعليم أهليهم ذلك، أي معرفة ما فرض الله تعالى فعله واجتنابه، أي ما يحل وما يحرم مما هو حلال وحرام. ما بدك بعدين تربي بالبيت، يا ما في أهل يا جماعة عم بربوا بالولاد بربوا، تعرف شو بيكون عم بربوا بالبيت؟ عم بربوا كفار. بيولى الأولاد اللي ما اهتموا فيهم، لأنه الولد شو بيكون؟ مثله مثل الإناء الفارغ بيقبل. هلأ إذا جبنا بريق فاضي عبينا فيه خل بيقبل، وعبينا فيه عسل بيقبل. طيب أنا ما بترك هالولد، ما علمته وتركته لهالمدارس، شو المدارس مين فيها موجود؟ عمر بن عبد العزيز ولا الإمام الشافعي قاعد فيها ولا الإمام الأوزاعي؟ مين فيها؟ أغلب المدارس اللي عم بيدرسوا فيها أغلبهم كفار فجار فساق. فساق عم بقولكم، إذا منهم يعني كفار فجار فساق، ما عندهم مخافة رب العالمين. بل منهم من يعتقد بأشياء من الطبيعة، بيقول لك لا هيدي الدنيا صارت، وعم بيعلموها ببعض الجامعات كمان أيضا، نظرية بيج بنج عم بيعلمون إياها. بيقولوا لهم إنه هيدا العالم تكون من طباع أربعة، الحرارة ورطوبة وبرودة ويبوسة، اجتمعوا اختلطوا مع بعضهم انفجروا، قال بعد منها طلع سماوات وأراضين وجبال ونجم وشمس وقمر وإلى ما هنالك. شو السخافة هذه؟ سخافة عالة دي. هذا الشيء مظبوط؟ ما حتى إذا قال لي وين يعني هيدي، بس ما يكون غير مناطقنا بطريق جديدة. طيب عاطيك بنص طريق جديدة، ما بيقولوا معقل أهل السنة هني طريق جديدة؟ طيب إجا عندي واحد بيجي يحضر عندي درسي هون كمان، بيحضر عندي هون وبيحضر عندي بمصلى المهتدين، جاب قال لي ليك شو هديك المرة بهدلته رحت على المدرسة، قلت له ما بتعلم أولادي هالشيء ده، ليك شو معلمين ابني كاتبين له لأولادهم عم بيعلمون يا بالمدارس. الله زغيتور صغير وبقلبي حبه كبير كتير، هذا بينقال بحق رب العالمين، زغيتور صغير عوزه بلا شوفه كفر كفر، يعني عم بنشئوا الأولاد على عقيدة فاسدة، على عقيدة كفر وضلال. بلبنان هون في مدرسة كيف بسموها، تعرف شو بسموها؟ الإيمان، بس منا ما بسميها الإيمان أنا، هذه بتعدعات للكفر الضلال. شو عم بقولوا بإحدى الكتب الموجودة عندهم كمان؟ قال رأيت الله تعالى في شوارع بيروت قزحي العينين يلبس نظارة سوداء وهو في بستان جميل، وكلما دخل عليه واحد يعطيه وردة ياسمين من عندي. وين عم تعلموها الأولاد؟ هون في وحدة منا بلبنان، في وحدة بطرابلس كمان أيضا. يا جماعة هيدي مسؤولية كل أب. ما تفكر الله ما بيطالبك يوم القيامة إذا أنت ما حطيت أولادك بالمدرسة ولا تعلموا وصاروا مهندسين وطباء، ما بيحاسبك رب العالمين هذا؟ معي بيحاسبك رب العالمين إذا أنت أهملت أولادك بالسن السبعة، صاروا ميزوا أهملتوا من الجانب الديني، إذا أهملتهم الجانب الدين هذا بتعاقب عليه. أما أني والله ما فوتت أولادي على جامعات، ما عم بقول يا جماعة ما حدا يفهمني غلط، ما يقول على واحد انه يطلع من هون لك الشيخ قال ما بدنا نفوض اولادنا على الجامعات. ماني مالتك ببدايه حديثي عم بقول انا، لانه مرات بيسمعوا بعض الناس المساله تتربيعه او نصها بين واحد قال السلام عليكم فهم نص المساله والنص الثاني ما فهمها. لا، انا عم برجع بقول الاسلام بشجع انه يكون بين اولادنا اصحاب حرف وصناعات. ليش لنكون احنا بحاجه الى دول الضلال والفساد؟ لا، نحن نكتفي ذاتيا يكون بين اولادنا اطباء ومهندسين واصحاب حرف وصناعات. وقديش كمان في لما هيدا يتعلم يصير دكتور طبيب وبقلبه مخافه الله ما بيغش الناس مثل ما عاملين اليوم كثير ناس، يعني واحد بيقول لك عم بشي يعني يلا شبطوه حطوا بدك عمليه، ما في مخافه الله. ليه؟ بده يقبض عمليه بيقبض عليها، خذ دواء وامشي بيقبضه 20 دولار 50 دولار 30 دولار الى ما هناك. اما اللي عنده مخافه رب العالمين يقول لك لا طول بالك يا اخي انت شغلتك، خاف الله تعالى. العلماء قالوا بيّنوا هذه الأشياء، هيك بتكون عم تاكل أنت حلال، ولادك عم بيأكلوا حلال، بيبني بالحلال. مش المهم منكدس كيف ما كان جيب أموال بالحلال ولا بالحرام إلى ما هناك لا نعرف. الله تبارك وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اليوم نحن صاير أغلب الناس عم تطلع أنه جارنا ولاده صار مهندسين، جارنا ولاده صار أطباء، اغلب الناس هيك عم بتطلعوا. بس عم بتطلعوا جارنا ابنه شيخ قليل هيدي. حتى حصل معي مره قد ما بيعرفوني بعض الناس على اولادهم بيقول لي ابني فلان ابن فلان طبيب ابن فلان مهندس. قلت له لواحد منهم مره هيك طلعت معي قد ما بيعرفوني قلت له انت عندك 5 اولاد ما علمت ولد منهم شيء يطلع شيخ؟ عم ضحك صايب ضحك. قال لي شيخ؟ قلت له ايه فكر يعني كانه واحد عم بيقول لواحد نكته ليضحك. قال لي شو شيخ؟ قال لي عن جد عم تحكي؟ قال له والله عم بحكي عن جد. شو فيها؟ ابنك يطلع شيخ شو فيها؟ قال لي شيخ شيخ. قال لي يا شيخ هيدي شغله الشيخ، شغله انسان درويش، شغله فقير معطر. شو شيخ؟ صار الشيخ انسان درويش معطر. ليش؟ خليفه المسلمين مين كان؟ ما كان سيدنا ابو بكر الصديق. عمر شو كان؟ كان اخذ جامعات ولا مهندس؟ ما اذا واحد الله يفتح عليه ويصير عنده فهم بالدين. ليش سيدنا عمر اللي صار عنده هالدرايه وهالفهم ودرايه الحروب وشؤون البلاد؟ يعني وين ما كان في تليفونات، تليفون ما كان في، كان يبعث رساله سيدنا عمر لهون لهون يدير البلاد كلياتها سيدنا عمر ومعروف بهذا. من وين كل هذا الشيء؟ اليس بالاسلام؟ الاسلام ما جاي لغمضك، الإسلام ما شيء يعيشك بالنكد، لا. ولا الإسلام قال لك ليك خليك أنت من زاوية هيك أخذ زاوية، ما تطلع بهيدا ما تطلع بهيدا. لك يا أخوانا ما فكري شو، ما عم يفهموا اليوم كتير من الناس شو معاني الإسلام والتعاليم الإسلامية. بالعكس، الإسلام جاء لحتى ينبه، حتى يعمل لك ولأهلك ولجيرانك ولقبرك ولآخرتك. فوائد الإسلام يا جماعة فوائد عظيمة جدا. بعدين بينتفع الإنسان بعبادته لرب العالمين. بعدين بيتك ما بدك فوت على بيتك، يا ما في ناس هلا أصحاب حرف الصناعات ما بيهتموا للصلاة كمان أيضا. لما بدك فوت على بيتك وتصلي ببيتك، طيب ما البيت اللي ما في صلاة هذا مثله مثل القبر المظلم، مثله مثل القبر المظلم، بيت ما في رحمات. مطلوب هذه البيوت تمتلئ بالخير والبركة. والنبي قالنا عليه الصلاة والسلام قالنا كيف نربي أولادنا. أصلا ليش حدا بيعرف يربي أولاده ممكن ما يكون هو تعلم وتربى؟ ما حدا بيقول، ما حدا يقول أنا بعرف ربي أولادي. تربية الأولاد بتكون أولا لأنت تكون تربيت التربية الشرعية، بعدين أخذت العلوم الضرورية، بعدين بعرف ربي أولادي. ليه؟ لأنه ما بتعرف متى يضرب الولد ومتى لا يضرب الولد. بده يضربه لابنه، امتى من ضرب؟ ليش مسموح انه انا امتى ما بدي ما سمع كلمتي الزقه كف واضربه كمان ايضا؟ ولا انت يا ام كمان؟ ياما منلاقي بعض الامهات كمان احيانا بيكون ابنها ماشي معها بالطريق فبتلاقي وعينه على شوكولاته على بوزه بده بصير يصرخ بده، ما مع امه او مستعجله بصير يبكي. بعض النسوان تعمل تاخذ الكف وبتلزقيه على بوزه، قال لي سكر تمه، سكر تمك تلزقيه على بوزه، هذا بجوز؟ ما حرام، ذنبك كبير، انت من كبائر الذنوب. وواجب عليك بعد ما هيدا ابنك يميز يفهم معنى المسامحة، يعني صار عمره 10 سنين مثلا او 9 سنين يعني الى يفهم معنى المسامحة، واجب تطلبي منه السماح ويا أب أنت كمان أيضا إذا عملت هيك مع ابنك واجب عليك تقول له لابنك يا ابني أنا ضربتك على وجهك والضرب على الوجه المسلم على وجهي هذا حرام وهذا من كبائر الذنوب باللي أنا أبوه وأمه مربيه ولو كان شو فكر أنت أبوه وأمه يعني معناته أنت ما بدي بضربه وأنت ما بدك خذ إيدك يا أصعب ولزقه كمان أيضا لا يا جماعة بده ينتبه أنه أنت إلك حقوق هو هن إلهم حقوق أليس الله تعالى قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أحد بيهرب من أمه وأبوه يا ما في ناس بيهربوا من أمه وأبوه ويا ما في آباء وأمهات بيهربوا من أولادهم كمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بيهرب من مرته وولاده صاحبته يعني مرته ليه لأنه بيكون بالدنيا ظلمها اعتدى عليها أو هي ظلمته العكس كمان أيضا ليش لأنه لا هو تعلم ولا هي تعلمت فبتلاقي يا هو بيظلمها أحيانا يا هي بتظلمه وبنيه كمان أحيانا يا بتلاقي هو بيظلم ولاده يا هما ولاده هن بيظلموه كمان أيضا فيوم القيامة في ناس كتير حتهرب من بعضها البعض إخوة حيهرب من بعضهم البعض رجال ما حيهرب من مرته مرت بس بالأخير ما في مفر لأنه محاوطين بسبع صفوف من الملائكة الله تعالى قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بسلطان يعني حجة أنت معك حجة عندك دليل أنك تخلص حالك من العذاب شو الدليل؟ دليل طاعة الله عندك موجود هذا الشيء؟ لا منه موجود إذن أنت من الذين يستحقون العقاب إن كان عليك طبعا سيئاتك أكثر من حسناتك بدك تدارك نفسك قبل ما يداركك ملك الموت اليوم ما بعد هذا الاهتمام مثل الأول فيما مضى كان في اهتمام شديد بتربية الأولاد أما اليوم ما عاد بس اليوم كان بالأول يحملوا الولد عمره 7 سنين شيء انه يميز يحملوه حطوه عند العالم هيك فيما مضى ويتركوه عند العالم يسلك يقعد 2 3 4 5 احيانا ما يجي على البيت مره بالسنه او مرتين بالسنه وتلاقي ينشأ عند العالم يطلع حافظ كتاب الله حافظ الفقه الشافعي يطلع بقلبه شفقة قلبه منور قلبه لين باتجاه أمه وأبوه الأب والأم بيكتسبوا منه كمان أيضا يا جماعة أما اليوم ما عدا هذا كانت أمه لما توفي والده للإمام الشافعي أمه للإمام الشافعي تحمله لأبنها تحطه على كتافها وتدور فيه من عالم إلى عالم حتى كذلك أيضا الشيخ عبد القادر جيلاني حصل مرة في زماني امرأة أتت بولدها حطته عند الشيخ عبد القادر جيلاني قالت أريد ولدي أن يسلك عندك قال إيه ضعيه هنا شوفوا نحن لفرجيكم كيف تربية العلماء وكيف نحن كمان أيضا التربية اللي عنا قال ضعيه هنا فراحت هيدي بعد يوم 2 3 اللي هو رجعت لقت الشيخ عبد القادر جيلاني تعرفوا كلكم يا جماعة الشيخ عبد القادر من أكابر أولياء الله بيعرف ربي ولا ما بيعرف ربي لو ما بيعرف كيف يصير ولي لكان إذا هو اللي بيعرف ربي هو المرجعية شو بيقولون العلماء عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات مظبوط هيدا المسلك اللي احنا نمشي عليه مش بتطلع مثلا نابليون كان ياكل بالشوكه والمعلقه قال انا كان بدي اكل بالشوكه والمعلقه تطلع على نابليون ولا تطلع على رسول الله طلع على الصحابه هول قدوتنا نحن بدنا نرجع بكل حياتنا لهم مهم رجعت هذه المره بعد فتره تلاقي الشيخ عبد القادر جيلاني حاطط قدامه جيجه وعم بياكل منها وابنها قاعد هنيك بالزاويه عم بيطلع على الشيخ عبد القادر ما عم بياكل لا جناح ولا فخذ ولا شيء ولا شيء من الصدر قاعد عم بيطلع على الشيخ عبد القادر هيديك المره بتعرف مثل كثير من النسوان كل يا ماما كل بحشوا باولادهم كل يا ماما كل شو بدك جيب لك ماما ما بيسوى كثرة الاكل ماما قبل ما تنام اكلت لف لك قدوش يا ماما لا شو تهدي بيقعدوا بيعنفوا باولادهم ما منيح كثرة الاكل هيك والنوم على الاكل هيدا ما منيح يعني بيأسي القلب كمان ايضا ومعودين الاولاد على الرفاهيه اشرب بيبسي يا ماما شو بدك جيب لك بعد يلا لا ما. يا اخواننا يا اخواتنا بدكم تنتبهوا في شيء اسمه عاطفه ما ننجر من العاطفه نحن اجت هيدي المره طلعت لقيت الشيخ عبد القادر عم بياكل من الدجاج وابنها قاعد هنيك عم تفرج عليه قالت يا شيخ أنت تأكل الدجاج وولدي ينظر إليك. نعم الشيخ عبد القادر والتراس هيك وقام رفع إيديه ودعا الله تعالى، قال للجيجة قومي بإذن الله تعالى. قامت من الجيجة عم بيأكل منها، قامت وصارت تمشي بعد منها. قامت انبهتت فيه، قال له بس ابنك يوصل لحالة يقول للدجاجة يأكل ما تمشي حين يأكل الدجاج. ما الله، يعني شو عم بيعلمه؟ كسر النفس. اليوم أغلب الأولاد مدلعين ما بيأكل لما يكون بيبسي موجود. قال أنا شفت واحد إذا عزمونا عند ناس كنا عم نأكل عم نفطر عندهم، ما في كل لقمة بيبسي، كل لقمة بيبسي. قلت له شو هذا؟ قال لي هيك معودي. ما ما ما ما قلت له يا عم اتركوا هذه الأشياء، اتركوا العادات هذه، ما كان فيما مضى. بعدين كتير كثرة الرفاهي ما منيح. تعودوا أولادكم، مش شغلة بخل، لا مش شغلة بخل. يعني فكروا بعض الناس أنه لا هيك بنكون عم نتباخل أولادنا، لا يا أحبابنا مش شغلة بخل، إنما المطلوب تعودوا أولادكم على الخشونة في العيش، لأنه نحن ما قاعدين بالجنة، نحن قاعدين بالدنيا. الدنيا فيها كل المتطلبات، دار السلام هي؟ لا، منا لا دار السلام، وما بننال فيها كل المطلوبات. يمكن يصير في حرب، ما بقى في خبز، وابنك معود على البيبسي وما بقى في خبز ولا ما عاد في بيبسي كمان ايضا، شو بدي اعمل؟ بدي يقعد يصرخ على راسك، بدي يقعد يعمل لك الاء المشاكل. او يمكن بعد منها يكبر ابنك وتعود على التناعم، ما بقى في يصبر، بده تناعم، يمد ايده على الحرام، بجرؤه هيدا الى انه يمد ايده على الحرام، الى انه يسرق، الى انه يضرب، لانه انقطع، تعود على هالشيء هيدا. يا ما في ناس هيك علموا اولادهم التناعم، خرب يعني، بدل ما يصلحوا حال اولادهم خربوا حال بيت أولادهم. يعني بالنهاية أولادهم ما تربوا هذه التربية السليمة، ولا بقلبهم طلع في شفقة باتجاه أمه وأبوه، ما طلع شفقة بقلبهم باتجاه أمه وأبوهم. بدك تنتفع من أولادك يا أخونا، اهتم بأولادك أولا التربية الإسلامية. نرجع نحن مطلوب، نرجع لوين؟ للعادات الطيبة اللي كان عليها السلف الصالح، نرجع عليها. اليوم تجي مثلا يتطلعوا بنت محجبة عمرها 8 سنين 9 سنين بعد ما بلغت محجبة، شو بعضهم بيقولوا؟ هلا محجبينها حرام بعد صغيرة. أعوذ بالله، اللي بيقول حرام يعني مذلك تحريم، هذا كفر، كفر هذا، مطلوب هذا. قال لا مشان بكرة ما تكبر بعدين تشيله، بعدين لا تكبر بتحطه عن قناعة، او بيقولوا بتتعقد كمان تحطوا عن قناعه. شو بدكم هذا كلام؟ هذا كلام مين؟ هذا كلام العلماء؟ لا، هذا كلامكم انتم، مردود، ما انه مقبول. احنا بالنهايه يا جماعه عندنا مرجعيه، نحن ما امه ضايعه، امه محمد، ما امي هيك ستروبيا ما بتعرف والله كيف بدها تظبط وضعها. لا، احنا كله عندنا في مرجعيه، اذا كان بدي ربي نفسي ولا بدي ربي اولادي، كل هذا له مرجعيه. العلماء وامه محمد ما تركونا هيك عايشين ابدا، الا كل هذا بينونا اياه كيف نحن ننتفع وننفع اولادنا. خلينا نرجع شوي، اذا ما حقول 100% بس شوي، للعادات القديمه. عادات القديمه كان فيما مضى يوم الجمعه اهل البيت كلهم يغتسلوا، اهل البيت سنة، لأنه الغسل للرجال وللنسوان والولاد كمان أيضا سنة. هذا فيما مضى كان هيك، حتى فيما مضى بالأول ببلاد شيخنا كل عيلة فيها 5 أولاد 6 أولاد شو يعملوا؟ يحرروا واحد، يقولوا له تعا يشوفوا عنده مثلا واحد هيدا همته قوي للدين، تعا عود أنت للدين، نحن منكفيك مأكل ومشرب ومسكن وزواج، كله نحن منكفيك، أنت بس كن للدين. إذا كان كل بيت بيطلع منها شيخ، يا جماعة قديه بيعمل خير بلبنان وببلاد الدنيا كمان. إذا مش كل بيت، حقول كل بناية، إذا كل بناية بيطلع منها شيخ قديه بيطلع عنا خيرات يا جماعة. إذا بدنا نقول كل زاروب، يعني باليوم منفوت على زواريب وبنايات ما منلاقي فيها شيخ واحد، بس منلاقي أطباء كتير، مهندسين كتير، أصحاب حرف كتير، كمبيوتر كتير، وما عم بيلاقوا أشغال كمان، ما عم بيلاقوا أشغال. أما المشايخ قليل، اللي بيدعوا إلى دين الله قليل، فلا بد أن تكون نحن نهتم أيضا بدين الله عز وجل مثل ما كان حال السلف الصالح، عندهم اهتمام بدين الله عز وجل. وهيك يا أخونا أنت بتنتفع، ولادك كمان أيضا بينتفعوا. أحكي لكم حادثة جرت كمان أيضا من جملة الحواس، بيحكوا عن سيدنا هارون الرشيد. هارون الرشيد كان قال يوم من الأيام عنده ولد، والابن هذا مربى تربية سليمة على الصلاح والفلاح، بس ابنه كان من الزاهدين ما ينظر للدنيا، إنما كان همه ماذا؟ الآخرة. يجي يفوت على البيت، ما يفوت على قصر أبوه، ابنه تيابه بالية اللي قاعدين بعض الوزراء يقولوا انظر لهذا الولد ماذا فعل بأبيه، انظر لثياب أبيه. هو يسمع ما يحكي شيء، حتى يوم من الأيام قال له يا والدي الناس يتكلمون عنك لو تلبس غير هذا اللباس. قال له يا والدي ما لي قلب في الدنيا، قلبي زهد من الدنيا، ماني متعلق القلب بها. فإذا قاعدين هو أبوه على الشرفة قال له هذا الطير أليس أنت في ضمن البلاد التي تحكمها؟ قال له نعم. قال له نادي يا والدي. قال له كيف نادي؟ قال له نادي يأتي إليك. قال يا والدي لا يأتي. قال جرب. قال له تعال يا طير ما تحرك. قال له طيب اسمع يا والدي تعال يا طير. قال مكبأ اجع على إيده. هذا من شو يا جماعة؟ من جملة الإكرام الذي يكرم الله تعالى به أولياءه. في كيا رصاصية مسكرة على شخص، اللي عنده سيارة كيا مسكرة على شخص. المهم طلع قال له رأيت يا والدي هل أنا يكون من ذلك عملت عملا لا خير فيه؟ قال له لا والله يا ولدي، بس الناس هم يتكلمون عنك بهذا. قال له ما عاد لي عمل في هذا القصر ولا مبيت فيه. محمل حاله. شو أخذ من البيت؟ قرآن بس. ظهر من البيت وخاتم أمه عطته إياه فقط. هذا اليوم الواحد بيظهر بس ليروح مشوار، روح رجع بياخد شنطة بيعبيها التياب، ظهر هيدا بس، أخذ مصحف. وإذا خرج بعد ذلك من بيت والدي ثم صار يبيت في المقابر. يعني إجا واحد قال له ما تعمل عندي شيف وهيك؟ قال له بلى. قال له كم تعمل عندي؟ قال له بدرهم ودانق من الطعام. قال له طيب تعا. أخذوا شايف هديك عنده صف حجارة هيك، قال له تعمر لي هذا الحائط. قال له نعم. قام هديك حط له الحجارة، قال له أرجع إليك. قال له نعم. رجع وقام شيل له كم رفش من الطين، ركب له كم حجر، ثم عاد ذاك الرجل لقالك عمل لك حيط بده 10 رجال يسوون. طلع هيك قال عجبني، أنت هذا كله وحدك عملته؟ قال أنا سويت هذا. ما قال له أنا، قال له سويت هذا. بعد ذلك شو بده شغل 10 رجال هيدا؟ قام أعطاه قال له أنت تستاهل أكثر. قال له لا درهم يكفيني، درهم واحد أنا يكفيني لمدة 2-3-4 إن نفذ تعود إلي. أعطاه لميل كفيه لأسبوع خلص. قال له تعمل؟ قال له نعم. قام قال له عندي حائط مثله تبنيه لي؟ قال له نعم. أجا بعد منها أعطاه الطين وأعطاه الحجارة. قال أراقبه هذا كيف بيشتغل شغل 10 رجال؟ قعد بعيد فشافه خلط الطين، وبعد ذلك ركب حجر 2-3-4-5 اللي هو 10 ركب، وبعد منها ما شاف إلا الطين لحاله عم بيقوم بيقعد هناك والحجر لحاله قوم يمكس هناك. ركب الحجارة كلها هو واحد. هذا قال عرفت أن هذا ليس خال، هذا منه عادي. هذا ذهبت إليه قلت له رحمك الله لما لا تخبرني عن حالك أنت هذا؟ قال له لا لا أنا عملت عندك ولا أريد إلا هذا الدرهم. أعطاه درهم بعد منها وأعطاه شيء من الطعام. قال له ما تبيت عندي؟ قال له لا لا أنا أبيت هنا في ناحية من النواحي. قال له طيب راح تركه. بعد فترة رجع بده يشتغل شغل تاني كمان أيضا، راح شاف لك يا عم بيموت مريض هو آخر أيام عمره كمان. دخل عليه قال له السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قال له أريد منك، يبدو أنني أنا أفارق الدنيا، بس أريد منك أمرا. قال شو هو؟ قال له هذا الخاتم كان لوالدتي أعطتني إياه، وهذا المصحف أخذته من بيت والدي ترده له. قال له مين أبوك؟ قال له أنا أبوي هارون الرشيد. وقف أبوك؟ نحن تظل أنت عند أبوك نحن قاعدين هنا. قال له كما أقول لك. ثم قال يا أبا عامر إذا فارقت روحي جسدي فغسلني وكفني في جبتي هذه. شفت هذه الجبة؟ قال له إيه. فقلت يا حبيبي ولما لا أكفنك في ثياب جديدة؟ فقال لي الحي أحوج إلى الجديد من الميت، خليني بهذه، الثياب تبلى والعمل يبقى، وخذ هذا المصحف والخاتم إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد. ثم خرجت روحه فمات رضي الله عنه. فذهب حمل حاله هذا جهزوا يعني بعد ذلك. فذهب أبو عامر إلى بغداد وانتظر خروج أمير المؤمنين سيدنا هارون الرشيد. هارون الرشيد رجل تقي، ما فينا نزمه يعني كمان أيضا. فانتظر خروجه من قصره، فقال له: بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين إلا ما وقفت لي قليلا. وقف بدي أحكي معك إلا ما وقفت لي قليلا. قرب لعنده قال له: ما تريد؟ طلع المصحف، طلع هذا، لا هذا المصحف لعنده، هذا لابنه هذا. قال قدم له الخاتم بعد منها كمان. استغرب، قال له: ماذا؟ قل لي. قال له: أخبرك بموت ولدك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر منه سهل يا جماعة. فإذا أخبره بموت ولده الغريب، فنكس رأسه هارون الرشيد، نكس رأسه، نزل الدمع وصار يبكي. ثم قال له: من الذي اعتنى بي؟ قال له: أنا غسلته. قال له: غسلته بيدك؟ قال له: نعم. قال: يا أبو عامر هات يدك. أخذها ووضع على صدره وهو يقول: بأبي كيف كفنت العزيز الغريب، بأبي هذا ولدي، قل لي عن ولدي. صار يقبل مطرح ما هو لمس إيد ابنه. ابنه كان يعفو من الطيبين من الصالحين. يا غريبا عليه قلبي يذوب، ولعيني عليه دمع سكوب، يا بعيد المكان حزني قريب، كدر الموت كل عيش يطيب. قال ثم تجهز وخرج بعدها إلى البصرة وأنا معه حتى انتهى إلى القبر. صلنا على القبر، فلما رآه غشي عليه، شاف قبر ابنه غط على قلبه، وقع فوق القبر. فلما أفاق أنشد هذه الأبيات: يا غائبا لا يؤوب من سفره، عاجله موته على صغره، يا قرة العين كنت لي أنسا، في طول ليلي نعم وفي قصري قصره، شربت كأس أبوك شاربه، شربت كأسا أبوك شاربه، شاربها لا بد من شربها على كبره، أشربها والأنام كلهم من كان من بدوه ومن حضره. فالحمد لله لا شريك له، قد كان هذا القضاء من قدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذهب. قال أبو عامر، هذا اللي أخذه، قال: فلما كانت تلك الليلة قضيت وردي، فرأيت في المنام، أنا عم بقرأ وردي ونمت، أخذني النوم، فرأيت في المنام قبة من نور عليها سحاب من نور، وإذا قد كشف السحاب، فإذا الغلام ينادي: يا أبا عامر جزاك الله عني خيرا. طلع الصوت، مين هذا؟ ابن هارون الرشيد، هو داخل هذه القبة عم بيقول له: يا أبا عامر جزاك الله عني خيرا. قال: يا ولدي إلى ماذا صرت؟ قال: صرت إلى رب كريم أعطاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوفوا يا جماعة، كان في الأول تلاقي الوزراء والرؤساء يهتموا لهذا الأشياء، هذه الأشياء، اليوم ما عاد. أجا هارون الرشيد يوم من الأيام أو غيره من الخلفاء، قال لسيدنا مالك: ما تأتي إلينا تعطينا حديث رسول الله؟ قال له: العلم يؤتى إليه. قال له: أنت ما تستطيع أن تأتي، أفردك، تعال أنت وتعلم هذا العلم. ويجي الخلفاء الأمراء يقعدوا بمجالس علم الدين. مجلس علم الدين يا جماعة أسرار عظيمة، لأننا نحن بننتفع فيه، أولادنا كمان أيضا بننتفعوا فيه. عادات القديمة بالأول كان أمتى يزوروا الأقارب؟ كل أسبوع جمعة. اليوم أمتى صارت العادات؟ أحد. هذه الأحد والسهرات والسبت، سهرات السبت. زيادة على ذلك هذا الخروج إلى البرية، هذه ما من عاداتنا، هذه كل أحد بدنا نطلع، وكل أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك المدينة، مع أنه كان يقدر الرسول وسيطر على الجزيرة العربية سيطرة تامة، كان يطلع يقدر يقعد بالطائف. طائف بأيامنا هلا مش بتموز وآب، إذا بتطلع بهذه الأيام بتموز وآب بالليل بدك ما فيك تقعد، ما فيك، بدك غطي حالك من هواء البارد الذي يكون هناك. النبي ما ترك المدينة بل بقي في المدينة، مع أن المدينة حر وبردها برد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني هو اللي تركوا المدينة وراحوا للتجارة للدنيا، تركوا المدينة، تركوا ما فيه خير. قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال الرسول: من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا عم بيعلمنا الرسول الخشونة بالعيش. النبي عم بيعلمنا يا جماعة الخشونة بالعيش إلنا ولأولادنا. يعني مش كل شيء بيطلبوه أولادكم نفذولن إياه، قل له ما في، وعودوا. مرات كمان أيضا يأكل خبز وزيت، قل له بس اليوم خبز وزيت. ومرات عودوا قل له بس اليوم خبز وعسل كمان أيضا. علمه كمان أيضا أيام خبز وشاي كمان أيضا، وهكذا أيضا. قل له مرة لشيخنا رحمة الله عليه، قل له: شيخنا يعني كنت أنت شايف الحرب والوضع كيف هو كمان أيضا، بدي نصيحة منك على الوضع المعيشي. قال لي يوما، قال لي أسردوا، قال أسردوا ولو بالماء، يعني جيب خبز وماء كل بس. وجربناها يعني، بس منها مش مثل الشيخ رحمة الله عليه. يعني قعدنا ناكل خبز وشاي وخبز وماء يوم اثنين ثلاثة جمعة، بعدين بدك تاكل بدك تاكل نوع من التاني كمان أيضا. بس تلاقي فعلا بتحس في رقة بقلبك، تحس أيضا انه همتك قوية. اما هيدا كترة الاكل وهمبرجر ولحم ما عم نعرف منين جايبينه، يلا فوق بعض، بس بيجيبوا فراريج، بيجيبوا شاورما وهمبرجر، ما عم بيعرفوا، عم بيأكلوا فطايس، مش فطاير، فطايس عم بيأكلوا، فطيسة نجاسة، عم بيأكلوا لحم ميتين يا جماعة، عم بيجيبوا لحم من برا ما عارفينين منين جايبينه كمان، عم بيعرفوا بهالولاد. ما هو كترة الاكل بالحلال بيأثر القلب. فكيف الحرام؟ أكل الحرام قال شيخنا عنه: يذهب نور القلب ويظلم القلب. أكل الحرام هو اللي عم بيأكله لحوم، ما عم بيسأله يلا أعطينا ليك ما أطيب الشاور ما عنده، وما بيسأله كل يلا وفراريج كمان أيضا. يا جماعة كتير من اللحوم اللي عم تنباع بهالبلاد هاي منا زكيت زكاة شرعية، لا تزكى زكاة شرعية، ما تأكلوا نجاسات. حدا بيأكل نجاسة؟ ما ميتة هيدا لما ما زكيت زكاة شرعية، المكنة عم تتبع، شو عم بيأكلوا؟ عم بيأكلوا نجاسات وعم بيطعموا أولادهم كمان أيضا. فقلت لكم الاهتمام، نرجع الأول للعادات القديمة. كان يخلصوا يوم الجمعة، تلاقي الأب جاي يجي على الجامع، جايب أولاده معه يوم الجمعة، فوتهم على صلاة الجمعة، بعد منها يرجع على البيت، شو يعملوا كمان بعد منها؟ يجي على البيت يأكلوا شيئا ثم يدور على الأهل. يوم الجمعة ما كان يوم الأحد، كان يوم الجمعة هذا، والجمعة يعلمون لأولادهم أنه أفضل أيام الأسبوع. يرجع يأخذ بإيد أولاده، ينزل على المقبرة، يقول له: هذا قبر جدك أبوي، هذا بيقول له قبر أبوي، هذا قبر ستك، قبر أمي، هذا اقرأ لهم الفاتحة، يعلموا أولادهم هذا الشيء. الأولاد ينشأوا على هذا المنشأ. هذا منشأ طيب ولا غير طيب يا جماعة؟ طيب لا شك. إذا نحن ربينا أولادنا هيك نخسرهم ولا بنكسبهم؟ نكسبهم، بس ما عملنا هيك بنخسرهم. هذا كله بيرجع بالدين. قال لك الرسول: ابنك شيء انه يميز 7 سنين. هن هلا في ناس كتير قاعدين ببلاد اوروبا ما مهتمين باولادهم، تاركين اولادهم، انه نحن هلا اولادنا كلهم عم بيدرسوا بس ما مهتمين دينيا، عم بيطلعوا بالنهايه دمار خراب عليهم. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70، وبالصيام كمان أيضا لو عمره 7 سنين. بس قال لي: يا شيخ، قلت له الصوم لأبني عمره شي 7 سنين 8 سنين، بس ليك كيف قاعد هيك مدبول؟ يعني ما قاله بالعادة اجي لأيه بابا عم بيلعب يركض يحضني، معلش بكرة بيخلص رمضان بيرجع بيحضنك. قل له ما ما ما ما تخاف عليه، هيدي عادة من صغير للكبير. أحوى شايفين عن بعض الشباب ما شاء الله لا حين هاخدين زوايا. فإذا يعني هذه معروفة، مثل ما قال سيدنا الحسن البصري، قال: مسكين أيها الإنسان، أسير جوعه قدام الأكل بنص بوعه أكل، أسير جوعه صريع شبعه. طيب أكل نشاط، ها صار عم يستوعب لك، أخذ سيجارته كمان أيضا وشرب فنجان قهوة تبعه، ركز معك الله. أما بالأول ما كان عم بركز معك، هو هيك ضعيف، إنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، هيك رب العالمين قال. إذا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. هلأ بالسن ليش قالوا 7؟ هلا يمكن يميز اب سته. هلا في اولاد الله تعالى فتح عليهم، في واحد طفل كان عمره 5 سنين حافظ القران الكريم. شو محلاه الطفل 5 سنين وهالشيخ لما كان يجوع يبكي، قد ايه قلبك بيوجعك عليه ده؟ انه 5 سنين ولد عمره 5 سنين حافظ القران الكريم وجاع بده يبكي، واحد قلبه بيهتف له انه جوعان عم يبكي، هيدا خود شو بدك؟ فكان بعض منهم بتلاقي ب6 سنين، بعض منهم 7 سنين، بس بالغالب الاولاد سن 7 بصير يميز. واجب عليك يا اب ما جبت اولادك قبل ما تفوت على البيت تقول له لابنك كتبت وظائفك شو، خبرني ناجح انت بالمدرسه. بتلاقي احيانا بتفوت على البيت بتلاقي الام قاعده هيك مسموم بدنها مثل بقول، والاب كمان اخذ زاويه عم نفخ سيجارته، ما هو شو في خير؟ شو مات حدا؟ لا سقط بالشهاده ما جايب الشهاده. وطيب امك بيصلي؟ ما جايب باله والله ابنه بيصلي ولا ما بيصلي. طيب امك بيقرا فيها؟ لا ما مهتم لها هذه، ما جايب باله. شو جايب باله ابني؟ حطيت دم قلبي عليه لك جاي كسلان ما عم بدرس ما بعرف شو، عم بقول له ليل ونهار بحل لي صوتي وجع لي قلبي وانا عم بقول له دروس ما بيدرس، بينما ما بيهتم. طيب وابنك عم بيصلي؟ ما هذه ما جايب باله، حط قدام منه ما هو من الامور الدينيه. أسس أولادكم يا جماعة على تقوى الله تبارك وتعالى. الأولاد اللي طالعين هلا أغلبهم أنا عم شوف يعني أغلب الأولاد اللي عم ينشأوا هذا النشأ عدم الاهتمام الديني، قلبهم قاسي وقليلين أدب وقليلين الرحمة كمان أيضا باتجاه أمه أبوه. يعني بتلاقي فات أبوه قاعد على التلفزيون هو أو على الكمبيوتر، هاي بابا، فات أبوه ولا كشم، هاي بابا وخلصنا بس هيك هو. بس إنه قوم قوم قوم قوم بوس ايد امك وابوك، هذه قليل عم نشوفها. بل انما تلاقي بيرفع صوته بالبيت بوج امه بوج ابوه، بتلاقي امه راحت عشيه عم تنام قلبها مكسور، ربيتك وتعبت فيك انا حتى تعيط علي وتبهدلني وتصرخ بوجي. او الاب كمان ايضا على هالحاله هاي، بدل ما تكون فرحه امك وابوك، بدل ما تدخل السرور على قلب امك وابوك. لذلك قالك الشرع الحنيف ماذا تفعل؟ أنه تأمر الولد بالسن 7 سنين شي بلش يميز قبل ما يفوت على قلبه رامبو وصور متحركة وميكي ماوس وما بعرف شو هالقصص هاي، فوت على قلبه العقيدة دغري. خد ابنك حطه درسه، خليه ينشأ منشأ طيب، يتأسس أساس طيب، نشأه على طاعة الله، يجتمع ينشأ بمجتمع طيب صالح، يترعرع في مجتمع طيب صالح. قل له صار على التلفزيون كتير ما بدنا، نام طفي التلفزيون إلى ما هنالك. مش تعقيد هيدا يعني، فيك بقول بس هيك مش كتير، قال لا يعني ولا عم بقول لك احجزه 24 ساعة بالجامع، لا فيك تاخده على نادي رياضي وتقوي له جسمه وتخليه يلعب ألعاب مفيدة نكون فائدة لإله كمان أيضا، لا بأس. وألعاب يلعب ألعاب مفيدة لإله كمان أيضا، يعني تلعبه لعبة تكون مفيدة لإله أيضا مثل الأشياء. أما الأشياء اللي في ضرر بيعدوا عنها، علم ابنك. بشوف اللي طالع اليوم أغلب الشباب عامل لي كتفه هيك ومضاق لي هون سيف وعنطر، وهيدا ضاق لي عنطر وعبله هون وما بعرف شو عامل لي، هيدا حاطط لي عقرب هون، حاطط لي هيدا حي برقبته. شو صاير فيكم؟ ضارب فيهم جنون هولي؟ شو عم بيعملوا هول؟ هيدا اللي عم بيعمل هالشي ملعون، ملعون اللي عم بينعمل له ملعون، واللي عم بيعمل ملعون لعن الله الواشمة والمستوشمة. ليه قالوا الواشمة والمستوشمة؟ لأنه كان أيدي أكتر شيء عادة النسوان، نسوان كان يدقوا هون ويدقوا هون ويدقوا هون ويدقوا على أيديهم. فقال الرسول لعن الله الواشمة والمستوشمة. اليوم كتراني هالعادات هاي، هيدي عادات فاسدة. خلينا ننشئ أولادنا التربية السليمة. عودوا أولادكم من صغار، هن وصغار اشتري له عباية لابنك، حط له قلنسوة على راسه، حمله السواك، حمله الصبحة، هيك خليه يهتم من صغره، بياخدها عادة، بصير عنده هاي عادة. لذلك إذا ما عودته إنما من يعني خلص من هو صغير على جينز بده يبقى على جينز، يعني بده يبقى عليه، ما حرام. هذا يقول لي الله شوف يا زلمة بس أولادنا جينز، ما حرام، بس خلينا نرجع للعادات الطيبة والسنن الطيبة، إن كان بالقول إن كان بالفعل إن كان بالاعتقاد. النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان ثوبه، وقال النبي البسوا البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم. كان يلبس الرسول القميص هيدا، بعدين الإزار، مين عم بيلبس إزار؟ صار شبه معدوم، مع أنه الرسول قال اتزروا يلبسوا الإزار. إذا بتقول له واحد اليوم عم تلبس إزار بقول لك شو هو الإزار؟ ما بعرف شو هو، ما بيعرف شو هو الإزار. عم بيجيهم ولد عم تحنكته لأبنك بقول لك شو حنكته هيدا؟ شو هيدا حنكته؟ مثل ما واحد من إخواننا مرة راح على مستشفى بده يحنك طفل، إذا قال ما بيحب ما بيعرف شو التحنيك، قال هلا واحد حنكته هون بالمستشفى، واحد عم بتسمع، قال له الله يبارك فيك أنا كمان مرتي ولد فيك تحنك لي مرتي؟ قال له حنك الطفل أنا شو بدي حنك مرتك؟ قال له طفل ما بيعرفه، قال له ما عم بيعرفه شو هو التحنيك. وإذا بتقول له جايك مولود أنت عملت له عقيقة، بقول له شو هيدي العقيقة؟ عقيقة ذبحت له شاتين لابنك، وإذا كانت أنثى شات بقول له ما بعرف شو بتاعي، زوجنا وجبنا اولاد وهيدا هو، وبرمنا عملنا عروس وعريس وهيدا، وقصينا الجاتو ولبسنا الابيض وهيدا هو، وجبنا اولاد وهيدا هو. وين التربيه الاسلاميه؟ كمان ما بيعرف ايضا كمان غيره هذا. طيب انت ابنك لما اجى نقيت له اسم طيب كمان ايضا لابنك، قال اني جاني بنت شو سميتها؟ قال سميتها ريتا. شو هيدي ريتا؟ قلت له من شو منين اجيب هالاسم هيدا؟ عادات على هيك يعني بتعرف على الموضة. تقول له سميها خولة، سميها ميمونة، سميها رقية، فاطمة، زينب، عائشة، إلى ما هنالك. قال هيدي قديمة، أسماء قديمة. قلت له لشيخنا هيك عم بيقولوا، قال الذي يزم هذه الأسماء ويعرف أن هذه الأسماء كان النبي راض عنها، أو أنه هذه أسماء زوجات النبي أو بناته والرسول كان راض عن هذه الأسماء وبيقول عنها بشعة مقرفة ما حلوة مثلا مثل هذه، هذا كفر. لأنه كأنه يقول يا رسول الله أنت جبت لنا شيء مقرف، أنت جبت لنا شيء بشع، مع أنه الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما بس هيك كمان أيضا يا جماعة، نربي أولادنا كيف يحترموا أهلنا. إجا جدك قوم بص إيده، إجا ستك قوم بص إيدها، إجا خالك قوم كمان، إجا عمك كمان أيضا. نشئ أولادنا هذا النشأ الطيب. يا ما في أهالي بيحكولي على أولادنا يا جماعة، بيقول لي ليك شو متعبني ليك عمل، قال لي فوتني على النادي، فوتته على النادي، حطيت ما بعرف قديش 500-700 دولار على أساس مدري قديش يقعد 3 أشهر، ما فات يومين ثلاثة خسرني ومع مشي. كمان بيحكولي كتير يعني هيك على الأولاد. ليش يا جماعة؟ أحيانا بيكون التقصير من جانب الأهل، أحيانا بيكون لا، مش دائما حقول الأهل لا، أحيانا الأب بيتعب على أولاده والأم كمان، بس الهداية من رب العالمين. هاي سيدنا نوح أليس قال لولدي كنعان؟ قال له تعال اركب معنا، قال له لا سأوي لجبل يعصمني من الماء، ومات على الكفر، ما كان يقتنع من أبوه. يعني في ناس أحيانا الأهل يعني ما بدي أقول دائما الأهل مقصرين، لا يا جماعة، أحيانا هن بيقصروا، أحيانا الأهل هن بيقصروا، أحيانا بيكون الأهل ما بيقصروا. فاليوم إذا جبنا ولد نحن بدنا هالولد الناس تدعي لأبوه أمه، أبوه أمه رحمة الله على أمك وأبوك اللي نفعت الأم. كان شيخنا رحمة الله عليه قالوا له شو بتحب ندعي لك شيخنا؟ قال قولوا غفر الله لوالديك. شوف شو هلا كان أحيانا بدي شيء من الشيخ هيك، بدي أقول له يوم مخجول أنا، بدي أطلب منه شو أقول له؟ رحم الله والديك يا مولانا، غفر الله لوالديك، بدنا منك كذا كذا. ينبسط الشيخ، بس قل له هيك، قل لي قل، بس قل له اي رحم الله والديك، بس احكي له عن امه وابوه. مره حكى لي واحد يا جماعه، قال لي رحت انا والشيخ من 50 سنة قصه هيدي، رحنا على الحج، قال لي رحنا قالوا له للشيخ امك هون بالحج، قال والدتي هنا؟ قال نعم، قال اذا اذهبوا لعندها. اخذوا واحد قال لي فتنا هذيك الايام ما كان فيها الاوتيلات والاراضي، قال لي ارض كلها تراب وبيوت قديمه، فتنا بالليل من مطرح لقينا هيك بيت صغير وبابه كمان مكسر، وفتنا فتنا لقينا ام الشيخ جوا. قام فات لعند الشيخ لعند امه، بس ايد امه السلام عليكم، عليكم السلام، بس ايد امه، ما قعد، ضل واقف هيك الشيخ واقف قدام امه. امه صارت تحكي، قال لي ما عم بعرف شو عم تحكي معه بالهرري، كانت عم تحكي مع الشيخ. قال لي بس شي تلت ساعة أو نص ساعة، تلت ساعة أمه عم تحكي بتحكي عم تقوله كأنه شو صار هونيك بهديك البلاد وعن أهله وعن جيران. قال والشيخ ما فاتح تمه بكلمة، قاعد هيك واقف عم بسمع لأمه بس. عم بعد تلت ساعة تقريبا قال لي أمه طلعت فيه هيك، قالتو عبد الله؟ قال نعم. قالتو جلس؟ قام جلس بعد ما أمه عطته إذن بعد تلت ساعة. قالتو عبد الله جلس؟ قام قعد بين إيدين أمك وأبوك لو علت مرتبتك وصرت دكتور وطبيب وصرت وصرت بعدك بين ايدين امك وابوك مثل الطفل الصغير. ابوك له موني عليك، امك له موني عليك. ما تقول ايه صرت شاب وبعدك عم تعيط علي انا ايه يا ابوك هيدا. ولو قال لك يعني واذا كان له فضلك بعدين، وين في اب ولا ام انه اذا كان عم بعيط على ابنه الا لمصلحته؟ بالغالب بالغالب ها عم بحكي الا بيكون هيدا لمصلحته، الا اذا قلت لكم منه متعلم الشرع هذا بيخبطها خبط عشواء. فالمهم قال الرسول مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع، ما بس هيك شربوا العقيدة، تعلموا الله موجود بلا مكان لا يشبه الأشياء، وأن الله ذات موصول بالصفات، وأن الله أرسل رسل وأولهم آدم آخرهم سيدنا محمد، وسيدنا محمد خاتم النبيين، وفي جنة بالآخرة والناس بدهم يموتوا في حساب في جنة وفي نار إلى ما هنالك، وأنه لحم الخنزير حرام والسرقة حرام، ضرب المسلم على وجهه حرام، الغيبة النميمة حرام إلى ما هنالك، ظلم الناس حرام، أكل أموال الناس بالباطل حرام. هيدا كفر، هيدا كفر اعتقادي، هذا كفر فعلي، هذا كفر قولي. نشأ على هذا الشيء، بينشأ الولد على هذه النشأة الطيبة، بتربى تربية سليمة، تلاقي هالولد أنت تفرح فيه. كمان غير هذا صار عمره 10 سنين، قال لي صار عمره 10 سنين وما عم بيصلي، مسموح لك أن تضربه، بس الضرب مش على الوجه، بعض الناس بيضربوا أولادهم على وجوههم، هذا حرام ومن كبائر الذنوب. ضرب بيكون وين؟ بيكون على يديه أو على رجليه، ولا يكون ضرب مبرح مؤدن للهلاك. يعني ما تعمل مثل ما واحد على البسطة مرة يعني خيو مات ترك له 5 أولاد، وهو عنده 5 أولاد وأمه وأخواته كمان عنده بالبيت، صار البيت مثل ملعب فوتبول، بيفوت على البيت بينضوج بقى. مر زلمة قال له سكوت لهيدا ما حمل راسه، وسكوت لهيدا وسكوت لهيدا ما بقى، قال لي غضبت عصبت حملته الولد وشلفته. وين صار؟ صار على حبال الغسيل على البلكون. يعني لو ما في حبال غسيل نزعت على البسطة هي صارت. هو قال لي صار حبال غسيل على البلكون. ما تعهد حرام، ما بيجوز هيدا هيك بهالحالة هاي، او انه يطرقوا كفه يرلوا سنانه يكسر له ايده يشيل له عينه مثلا يشيل له دينته كمان، هذا حرام. تضربه ضرب لو مؤلم، لو مؤلم على الايدين على الاجرين على الوجه اوعى بتربيه. نعم، ولو قال لي بس ما عم يصلي قل له ولو لا تضربه على الوجه، تضرب على اليدين تضرب على الرجلين. هذا صار عمر ابنك 10 سنين وعم يصلي. طيب اذا قال لي فوت صلاة ما صليها اليوم، اذا ما صلى قل له صلي، ليش فوت هذه الصلاة؟ صلي. طيب اليوم مثلا افطر برمضان بعد رمضان بقول له اقضي، قل له اقضي كمان ايضا. الا بقى اذا كان اذا بيصوم بينضر، اذا بيصوم بينضر تعرفوا هذا حكم الكبير والصغير، ما بيجوز هذا حرام، بينضر الواحد شيء تاني. اما انه لا خف نشاطه شويه مثلا قعد تعب الى ما هناك، لا ما في ما مسموح نفطره، خلص قل له صوم. وعودوا البنات كمان ايضا هن من صغرهم ان ينشأوا المنشأ الطيب، ورغبوهم بالحجاب. يعني الاب بيحاول يرغب اولاده بالحجاب من هن صغار 8 سنين 9 سنين يرغبون بمثل هذه الاشياء. تكسبوا اولادكم بالنهايه. احكي لكم دختم كلام يا جماعه بحادثه صارت في ايام السلف الصالح. دخل رجل من الصالحين على مدينة البصرة، رأى أطفالا يلعبون إلا طفلا في ناحية عم يبكي. قال له لما تبكي يا غلام؟ تريد أن أعطيك الجوز أو أعطيك المال تلعب مع الأولاد؟ قام طلع عليه ودموع تنحدر على خديه. قال له يا عم الله ما خلقنا للعب، الله خلقنا للعلم والعبادة. قال له والله كلام حكيم وواعظ. مظبوط، قال له كلام حكيم وواعظ، من أين لك هذا الكلام يا غلام؟ ما قال له ليك أنت على جاي تعلمني؟ لا، اللي بيفهم بيقول لك عم بيقول حق مظبوط. قال له من أين لك هذا الكلام يا غلام؟ أليس الله تعالى قال في القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ شو يا عم نحن جينا على الدنيا شلف ما علينا مسؤولية؟ قال له نعم نعم والله كلامك هذا مؤثر بي يا غلام. قام الغلام وقع على الأرض طاش قلبه رقيق، وقع على الأرض رفعه مسح له تراب عن وجهه. قال له يا غلام زدني والله إن كلامك هذا أثر فيا. قال له اسمع يا عم، فلا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباق، يا مغرورا بالدنيا رويدة، ما حتاكلك إلا، يا مغرورا بالدنيا رويدة، ومنها خذ لنفسك بالوثاق، خذ منها لأبرك خذ منها لآخرتك. ثم رجع وقع مرة تانية الولد على الأرض. رجع رفعوا مسح له التراب عن وجهه قال له يا غلام أقول لك قولا قال له قل قال له أنت ليه بتخاف لما تخاف على نفسك هذا الخوف كله وأنت صغير السن لا يجري عليك قلم السيئات قال له نعم أعرف هذا لكن أقول لك قولا يا عم قال له قل قال له مرة رأيت أمي كان عندها من الحطب الكثير أرادت أن تشعله تعرف كيف أشعلته يا عم قال له كيف قال له بمستصغر الشرر أمي أتت بنار صغيرة وضعته تحت ذاك الحطب هذه النار الصغيرة أوقد ذاك الحطب كله أنا فكرت قلت من صغري من الآن إن لم أحمي نفسي من الحرام والمعاصي قد أبلغ على المعاصي وعلى الحرام فلهذا أنا فكرت بذلك وأنا مستمر على تقوى الله مين بدك يوقع على الرجال طاش طوش وقع بالأرض الرجال فإذا فاء بعد منها كلام مؤثر يعني القلوب كانت واعية أكثر حاضرة مش بتحكيتنا اليوم أيامنا فإذا فاء بعد ساعة ساعتين قال أين هذا الغلام كان هنا قالوا له رحل قال هذا ابن من قالوا ما تدري قال لا قالوا له هذا من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب قال علمت أن هذه النشأة الطيبة التي هي التربية السليمة اللي نحن كلياتنا جماعة بحاجة لها قديش نحن بمجتمعنا بحاجة أغلب الآباء أغلب الأمهات تاركين أولادهم على شاشات التلفزيون هذا التلفزيون مفسد مفسد ما كان بالأول بنعرف أنا كنت صغير لكم يا جماعة كنت صغير بيتنا كان على البسطة بعرف بالشارع طويل عريض كم تلفزيون كان فيه يا ثلاثة يا أربعة هيدا هو ثلاث أربعة تلفزيونات اليوم ببيت واحد بتلاقي ثلاث أربعة تلفزيونات وكان بس نروح نحضر تلفزيون يوقفونا على الشباك نقعد نتفرج على الشباك وبرد الشتاء كان أبو سليم بتذكر كنا صغار فإذا تطلع دعاية هيدك بعدي لحديت هلا بتذكرها شو بس تطلع دعاية دعاية وحدة كانت تتسبح وتحط مرهم على جسمها اسمه كليب بعدي بتذكر يعني فشو يعملوا أهل البيت يقول برموا وجهكم كلكم هيك ده يسكروا التلفزيون والله يا جماعة كنا نكون قاعدين شو يقولونا برموا وجهكم وسكروا التلفزيون على هيدا المنظر والبرموا وجهكم سكروا التلفزيون اليوم بتلاقي من هبة ودب اللي حاطين يا جماعة على شاشات التلفزيون وبتلاقي الأب قاعد والأم قاعدين والولاد قاعدين ولكأنه صاير شيء وين يا عم التحرك وين النخوة عنا مطلوب نحن ننبه أولادنا وبتلاقي بيوت اليوم اللي فيها ديسكو ومأغاني ومعاصي أغلب البيوت ما فيها أنس بتفوتوا عليها ما فيها أنس قلبك تفوت من كبد هيك ما بتنشرح الصدر فيها من كتر ما فيه بالبيوت معاصي عم بيصير معاصي الله يلطف بنا وبكم يعني هذا الموضوع اللي حكيتكم يا يعني يا جماعة هيدا مش بس خاص لألكم المجتمع برمتي بحاجة لألكم بحاجة نحن كليتنا بحاجة لهذا الموضوع اللي أنا حكيت فيه اليوم وهو موضوع اجتماعي يعني أنا ما عم بحكي شيء فردي لا عم بحكي موضوع اجتماعي اللي هو لكل أب لكل أم لكل ولد لكل أسرة نحن بحاجة كل أسرة تأخذ هذا الدرس لتستفيد منه لكيف تنشئة الأولاد وتربية الأولاد التربية الإسلامية بارك الله فيكم هللوا وصلوا على رسول الله